السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما صحة الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم في الدرس الماضي أن اليهود قتلوا في يوم واحد 300 نبي، وهل ثبت أن الله تبارك وتعالى بعث 300 نبي في يوم واحد، وفي القرآن أن الله أرسل 3؟ الخبر من الأخبار التي تتناقل عن بني إسرائيل، فلا تصدق ولا تكذب، وليس في القرآن ما ينفي. وفي حديث أبي ذر أن الأنبياء 110,000، الأنبياء جم غفير في حديث أبي ذر، وإن اختلف في صحته. المقصود أن الخبر لائق ببني إسرائيل مع ما جبلوا عليه من القسوة والطغيان والظلم والفجور والخيانة، لائق بهم ولا يوجد ما يمنعه، فهو من الأخبار التي لا تصدق ولا تكذب، وليس في السنة الصحيحة ما يشهد له. لكن الأمر في مثل هذا فيه سعة، لا سيما وأن واقع بني إسرائيل فيه ما هو أشد من ذلك، صلى الله العافية. وصفوا الله جل وعلا بأوصاف يتنزه عنها أحد الناس، ذكرت في القرآن، فليس بغريب وليس بعجيب أن يصنعوا مثل هذا الصنيع، نسأل الله العافية. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولذا على المسلم أن يحتاط النفس كما ذكرنا، وأن يحسب 1,000 حساب لأي عمل يشك فيه، فلا يقدم على شيء إلا ومعه فيه دليل، وليقتصر عن كثير من المباحات لئلا يقع في المكروهات والشبهات التي تجره إلى المحرمات. والسيئة كما نقل عن السلف تقول أختي أختي، يعني لا بد أن تتبعها سيئة أخرى، يعاقب الإنسان فيحصل له من المعاصي والفسوق ما هو أعظم مما تقدم. ذكرنا أمثلة من واقع المبتدعة ورؤوسهم الذين تسامحوا وتساهلوا في أمور وخالفوا النصوص وعاندوا وأولوها على حسب أمزجتهم، ثم بعد ذلك جرهم ذلك إلى ما هو أعظم منها. عامة الناس يتعجبون مما يتفوه به بعض المبتدعة، وهم أذكياء، ليسوا بأغبياء يمشي عليهم الكلام. رؤوس المبتدعة أوتوا ذكاء كما قال شيخ الإسلام، لكنهم لم يعطوا ذكاء، والسبب والله أعلم ما ذكر في قصة بني إسرائيل وغير ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. جرهم العصيان إلى ما هو أعظم منه، إلى أن وصلوا إلى حد الكفر. وهؤلاء المتكلمة الذين اقتدوا بفلاسفة اليونان وجعلوهم شيوخهم، ونكبوا عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأعرضوا عنهما، عوقبوا. أن يقول الواحد منهم سبحان ربي الأسفل، أين العقل الذي يحتمل مثل هذا الكلام؟ فنصيحتي لنفسي وإخواني أن يهتموا لهذا الأمر، وأن يحتاطوا له، وأن لا يتوسعوا لا في الأعمال ولا في الأقوال، أن يحتاطوا لأنفسهم. والسلف ذكر عنهم أنهم كانوا يتركون 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام. يقول القائل: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد؟ من قال ما حرام؟ وكون الإنسان يمتنع بنفسه لا يعني أنه يحرم هذا الأمر الذي لا دليل على تحريمه على غيره. والاحتياط مطلوب، شريطة ألا يجر الاحتياط على فعل محظور ولا ترك مأمور، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاحتياط إذا أدى إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، فيكون المسلم لا سيما طالب العلم متوازنا في أموره، لأنه ليس تحريم الحلال بأضر من تحريم الحلال، من تحليل الحرام. المقصود أن كلاهما مضر ويجر إلى ما هو أشد منه، لكن مع ذلك الاحتياط والتريث والتثبت، وألا يقدم الإنسان على عمل إلا ومعه فيه دليل وقائد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. سم. لا، احتياط غيره، هو يخشى مما وراءه ما يخشى منه. الترك مو ليس مفهومه التحريم، ترك الإنسان لنفسه فرصة يحتاط فيها ليس معناه أنه يحرمه على نفسه، من خشية أن يجره إلى ما وراءه، وهذا معروف عند السلف، التورع معروف. لا، التحريم لا، ما يحرم إلا بدليل، كما أنه لا يحلل إلا بدليل. جاء عنه بعض الأشياء لكنه ليس من ذكر من أنه عرف واشتهر بهذا. هو يحتمل إذا كان مجالا للرأي فيه، الاحتمال أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جاء في شرعنا ما يستبعده ويضاده حمل على أنه من الإسرائيليات، سيما إذا كان ما لا يحتمله العقل. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذم الله جل وعلا أهل الكتاب فيما تقدم وفي غيره من المواضع، ذكر أنهم لا يستوون وليسوا كلهم على هذه الشاكلة وعلى هذا المستوى من الكفر والعناد والضلال، منهم ومنهم. تقدم في باب الأموال. واليهود المعروف عنهم خلال التاريخ أنهم عبدة الأموال، لكن تقدم أن منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. وحصل جاء في السنة قصة الذي اقترض 1000 دينار ولا يوجد عليه شهود من البشر، ولو أنكره ما أدرك بشيء، لكنه أشهد الله على نفسه وحدد يوما يرد المال فيه. خرج إلى الساحل يبحث عمن يعطيه المال، 1000 دينار ذهب، ما وجد أحد، لكنه التزم بأن يفي للمقرض في هذا اليوم، فجاء إلى خشبة فنشرها ووضع الدراهم فيها وقذفها في البحر. أي مستوى من الأمانة والوفاء وصل إليه هذا الرجل في هذا الحد؟ مع أنه في شرعنا لو قيل يجوز مثل هذا، يجوز شو؟ لكن هذا من باب الوفاء بالعهد. ومع ذلك جمع 1000 ثانيا وخرج إلى الساحل، فوجد سفينة وركب معهم إلى ذلك الرجل في بلده. صاحب الدين خرج ينتظر في الموعد الأول، ينتظر المدين، ما جاء المدين، وجد خشبة تسبح في البحر فأخذها ليوقد فيها، فلما نشرها وجد الذهب، وجد الدنانير. المدين الذي يغلب على الظن أنها راحت، من يضمن أنها وصلت إلى صاحبها؟ فمن تمام الوفاء أن يخرج ب1000 ثان ويذهب به إلى الدائن. ذهب إلى الدائن وقال له هذه دنانيرك. قال الدنانير وصلت، وذكر القصة. ضرب نادر من الوفاء، يندر أن تجد مثل هذا لا في اليهود ولا في النصارى ولا حتى في المسلمين، ليسوا سواء، ليسوا على مرتبة واحدة. وإن كان يكثر فيهم ويغلب فيهم ما ذكره الله عنهم، لكن منهم أمة، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وذكر في الكتب التي تنقل من أخبارهم، ذكر في أشياء عجيبة جدا، أنواع من العبادة قد يتصورها الإنسان الذي يسمعها في وقتنا أنها ضرب من الخيال، أمور لا تطاق. ومع ذلك من مر نفسه على العبادة تعود عليها يطيق أشياء ينكرها غيره، والله المستعان. صاحب الخشب حقق التوكل كونه رماها بالبحر، حق كذلك الرجل الذي قال من يضمني؟ قال الله، فيكون هذا كذلك حقق التوكل كونه الله تعالى استجاب لهم ووفى في هذه المسألة. يعني أنا الآن لو شخص يسألني أرسلت له في البحر، لكن لا هذاك متوكل ولا أنا متوكل، في نقص في التوكل، في نقص. الكلام صحيح، من يتوكل على الله فهو حسبه، لكن هل يسوغ لك مهما بلغت في التوكل أن تفعل هذا؟ ها؟ أو تجعل ولدك في صندوق وترميه في البحر؟ ها؟ أنتم عندكم من بني إسرائيل من اليهود؟ كثير. شفتهم؟ عندنا مدينة اسمها ريدة. إيه؟ منطقة ريدة في صعدة فيها يهود ما زال. وترونهم تروحون لهم تشوفونهم؟ ها؟ يسوقون ويأكلون ويشربون ويتزوجون يبيعون ويشترون. الله يتوب علينا. الله يرحم ضعفنا. سمع الشيخ. قال ابن أبي نجيح: زعم الحسن بن يزيد العجلي. ابن أبي أو ابن يزيد؟ ابن يزيد. ابن أبي يزيد. ابن أبي يزيد. ابن أبي يزيد العجلي. العجلي. نعم. زعم الحسن بن أبي يزيد يزيد العجلي. شنو؟ وعندنا يقول في خاء وزاي النخعي، وزاي النسخة الأزهرية التي هي أقدم النسخ من تفسير ابن كثير. قال ابن أبي نجيح: زعم الحسن بن يزيد العجلي يقول في المخطوطة: الحسن ابن أبي يزيد النخعي. انظر الجرح والتعديل بالرقم بالجزء الصفحة، وهذه الطبعة معتمدة على النسخة الأزهرية التي هي أقدم النسخ. صور النخعي ما لازم يراجع، يعني كل المخطوطات مختلفة. هي الترجمة، لكن ما الذي رجحوه من النسخ؟ هذا اسم وهذا اسم، لا هذا له ترجمة وهذا له ترجمة. إن هنا في النسخة الأزهرية يقول في المخطوطة، ليس هو المثبت في طبعة الشعب اللي هي مأخوذة من الأزهرية، لأنه يقول في المخطوطة: الحسن بن أبي يزيد النخعي، وهو مثبت العجلي. ما يكون حمل لقبين ثاني واحد، يعني يبيع عجول ونخع. يا ابن الحلال وين انت؟ عجلون مدينة عجلون. لا العجل هي قبيلة. قبيلة مثلا انا فلان الشرعبي العامي وصلني ساكن في شرعاب الخضر الجسيمي الرياضي من النقب، يعني انت من النقب ايش يمنع اسمي؟ يجي هذا، ما في ما يمنع، لكن كلام على الواقع، بس ما يبيع عجول. خرج الحجاج متنكرا، فقابله شخص فسأله عن الحجاج وما يعرفه، مش قال الظالم المجرم الفاعل التارك المدر. ثم جاء خدمه حشمه وعرف انه الحجاج، وش قال؟ قال: الا تعرف مجنون بني عجل؟ ها، انا هو هذا اللي المسكين اللي تورط مع الحجاج. علشان ايش؟ ينجو بنفسه. فهذا من بني عجل، ما يبيع عجول. ولا قال اللي يبيع عجول عجلي. تعرف حاشية البقري على الرحبية؟ هذا وش يبيع ذا؟ ها؟ الله يهديك فرضون، ضيع الدرس. سم الشيخ. قال ابن أبي نجيح: زعم الحسن بن يزيد ابن يزيد العجلي عن ابن مسعود في قوله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، يقول: لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال السدي. ويؤيد هذا القول الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده:

والخليفة ينصحه بالدخول في الإسلام ويرفض، صلى الله العافية. فبماذا يؤول مثل هذا التصرف؟ نسأل الله العافية. بعض الكفار يحرمون أنفسهم من أشياء شبه ضرورية ويحملونها على أشياء لا يطيقها إلا من يرجو ثواب الله، ومع ذلك يوجد مثل هذه التصرفات. صابر وثني على الكلام الطويل في الصابئة وأنهم أكثر من قسم وأنهم في كلام شيخ الإسلام، المقصود أنه ليس بمسلم ويحفظ القرآن ويصوم رمضان ورفض أن يسلم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لما قيل في الحديث وإن كان فيه ما فيه، يا رسول الله أين عقولنا لما كنا نأكل التمرة فإذا جعنا أكلناها؟ قال أخذها باريها. فالإنسان لا يتصرف في نفسه وهو مسير، وإن كان معه نوع تخيير، مسير بقضاء الله وقدره، لا يملك من أمره شيئا وليس بمجبر ولا جبرية في الإسلام، لكن مع ذلك كل شيء بمشيئة الله جل وعلا، والمخلوق له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله ليست مستقلة. فتعجب من تصرف بعض الناس الذي يتصرف تصرفا يضره في دينه ودنياه، وينظر هو نفسه إلى هذا التصرف وما ينتج عنه مثل الشمس ويصر عليه. المقصود أن البطانة سواء كانت على المستوى الأعلى من مع الولاة أو الأدنى في البيت وفي الأسرة وفي الأعمال التي دون ذلك، كلها ينبغي أو بل يجب أن يتخذ البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه، والله المستعان. المشكلة في الأول في اليهود كيف يحبونه، أما المنافق قد يضيع عن بعض الشيء يعني ما أدري، لكن المشكلة الظاهر ما يحب اليهود، اليهود على كل حال الأمر يومئذ لله. الله تعالى خلق الجنة وخلقنا كلهم يدخلوا الجنة مع سبعة أبواب والنار ثمانية أبواب، لا يدخلون النار وراه، العكس، الجنة ثمانية، الجنة ثمانية والنار سبعة. إيه وش الشاهد من كلامك؟ كلهم يدخلون الجنة، لا أبد يدخلون هناك، ولكل منكما ملؤها. إيه الجنة موعودة بملئها والنار موعودة بملئها. الله جل وعلا بين السبيل ووضح الطريق وهدى الناس وبين لهم ودلهم وترك لهم الاختيار، والله المستعان. نعم. وقد رواه الأوزاعي ومعاوية بن سلام عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه، فيحتمل أنه عند الزهري عن أبي سلمة عنهما، وأخرجه النسائي عن الزهري أيضا، وعلقه البخاري في صحيحه فقال: وقال عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا فذكره، فيحتمل أنه عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابة والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أيوب محمد بن الوزان. حدثنا أبو أيوب. أبو أيوب. حدثنا عندي أيوب. قل حدثنا أبي. حدثنا أبي قال حدثنا أيوب ابن محمد أبو أيوب محمد بن الوزان ثلاثة أبو أيوب سقط من خاء عندنا قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو أيوب محمد بن الوزان وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو أيوب محمد بن الوزان هذه نسخة الأزهرية قال حدثنا عيسى بن يونس وش اللي عنده وش عندك شيء حدثنا أيوب محمد بن الوزان حدثنا إيش أيوب حدثنا أبي قال حدثنا أيوب محمد بن الوزان ما تجي أبو أيوب محمد بن الوزان أبو عبد الله أيوب بن محمد أيوب بن محمد ما اللي معهم جوالات ما اطلع ترجمته 198 شو يقول بالحاشي أبو عبد الله وزيادة من ألف واضح عندنا كل السند yeah. قال حدثنا أبي قال حدثنا هذا زايد إلى قوله عن أبي ثم يبدأ الزنباع إلى ثلاثة يقول سقط من خاء العجيب على كثرة طبعاته وتحقيقاته ما توصل إلى نص متفق عليه وأعرف من جمع أكثر من 100 نسخة مخطوطة ويعمل على تحقيقه من عشرات السنين وانتهى إلى الآن مع أن كثرة النسخ لا تعني أنها الأصح لأن في نسخ متأخرة ليس منها إلا إرهاق الحواشي وكثرة التعليقات التي يضيع بسببها القارئ وهذا التفسير تفسير ابن كثير من أنفع التفاسير لطلاب العلم ولعامة الناس ومع ذلك طبعة بولاق اللي أول الطبعات أكثرها أخطاء لأنه طبع نسخة محرفة والنسخة الأزهرية التي هي أصح النسخ فيها نقص كبير لأن الكتاب زيد بعدها زاد ابن كثير جمل بعد النسخة الأزهرية النسخة الأزهرية عرضة أولى للكتاب فأخذ يزيد يدخل مقاطع في الكتاب ليست أسقاط من الأزهرية الأزهرية هكذا وجدت لكن الإمام ابن كثير أخذ يضيف جمل كاملة ما في نقص كلمات ولا يضيف من تفسير القرطبي تفسير الرازي وتفسير الزمخشري أخذ يضيف مقاطع فلا توجد في الأزهرية فقال أحمد الشيخ محمد رشيد رضا إنها فيها أسقاط كثيرة وتحريف ما فيها تحريف أبدا إن فيها نقص هذه المقاطع التي أضافها ابن كثير بعد ذلك وعلى أحمد شاكر اعتمد على اعتماد كلي وثق بها لأنه رآها أول نسخ عليها من خط بن كثير الشيء الكثير وصورها الشيخ أحمد شاكر في 14 مجلدا هي 7 كبغار مع التصوير على الورق الحساس المتين قسم كل مجلد إلى 2 وعلق عليها ورقمها فهي نسخة متقنة ومضبوطة بس المخطوط وأقدم نسخة يعني التعامل معها في شيء من الصعوبة ولا ما هي موجودة عندي يعني لو بقابل عليها الأمر سهل بس تحتاج إلى من يعارض ويقابل معي ها؟ إيه بس ما وقفنا على موقفنا بداية كلام ناقة عبد بن حاتم ولا ناقف على اللي كلام في هذا الأثر لأن في كلام يتبعه. اللهم صلِّ وسلِّم على محمد.